جزاكم سارة ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى. يرجى أن أحد ينقل في الغرفة، مشكورين. لو أحد ينقل في الغرفة لا أستطيع دخول الغرفة الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا. عساكم بخير شيخي. حفظكم الله شيخي. أتأذن ولا بالقراءة شيخنا؟ عفوا شيخي لم أسمع. هل تأذن ولا بالقراءة شيخنا؟ زاد الله فضلكم شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نعم نعم نعم. الشيخ دخلت وحدة في الخط أمريكية، لا أدري إيش اللي حصل. عفوا شيخي انقطع الاتصال. العفو منك سيدي الشيخ. الله يزيد فضلكم شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى عفوا وبي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وبي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدين به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. وبي حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. وبي حدثنا محمد وشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو قال دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. وبحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وجابر هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد. وبحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وبيحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وبي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرت أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخي كما أحسنت إلينا وجزاك الله عنا والمسلمين خيرا. الله يحفظكم شيخي ويرفع قدركم شيخي وأستأذنكم سيد الشيخ وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورعايته وعنايته وحفظه. الله يحفظكم شيخ رفع الله قدركم في الدارين شيخي في امان الله. سبحان الله هذا الشيخ العجيب سبحان الله يحفظه الله يحفظه ويعزه.